سيبك انت نص البلد حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وكذاب صاحب الزراد ربك معين على يومين الجايين. ودي فوكسي برودكشن ايه ده كلها متخطره لابس اللي كبك مسطره فاندم وبروسلي جيبوا جاكي شان والشغل انا راجع على ورا السفح والمبيجي والزرط والهرياجي علم وفلان دول جوز خرفان ومحدش فيكو حملجي على مين على مين جاي تاخد الوش لا مؤاخذة الدخلة دي ما كلتش انا عاوزك تجري تبوس على رجلي اصل انا ما باخدش بمعلاش دي الشبشي بابورس دول الدوك عرفوا انك ورث فريد بوك لا ويب تنكشني كده توحشني ولا بلدك هيعذبك اصلا كان مين يعرفك ما تفوق يا ابني لا زغرفك عيب لما الصبي ينتف معلم ده انا كنت مشرفك ما تعيش الدور يا ابنها معروف اصلك زيها ابو ام العولة اللي بتتزكى وبتجي تغمز نفسها الرجالة والاسم بشنبات والخيبة خلتهم خواجات من كتر الجري ولم يسوان رجلكوا هتطلع عضلات في صورهم دايما مع بعض في الظهر يتكلموا على بعض ولا فيها رجلة ولا فيها جدعانة ولاد العيبة جبارة بكرة هترجع وتحنوا وهقول لكم ده مفيش منه شطفنا يا بابا حبه وطبطبة والنبي بطلوا منه جيت ورحت وما فرقتش خسرت وما بتموتش ماهي ماشية ومش عطلانة يا حبيبي يعني عليكم ويفتش البيت بتاعتك بيترن بعتلي في رسايل بيتزن بتقول يا وحشني نزيل فرفشني انا نفسي عليا بقى تحن وانا ياكلك للعيش والملح مرضتش افتحلك في الجرح مع ان البيت مطرها بيرفع منع على طول من غير شر رجالة فين اشهد لكو افعل وروني فعلكو يا ابني انتو الزرط بتشتروا فرطو كله محدد لكو عدد الاقسام في البحر النس وانا عاملة الصح ما فيكوش غير كام راجل مظبوط اما الباقي يقف وقح انا وزميلي دايما حاضرين وفي صورة واحدة يا اخويا واقفين اسمعوا يا خرام مالناش اخصام صحيين للحكاية تفايقين الروح بالروح يا اللي صافيلي وفي اي حاجة بروح يا زميلي طول ما انت في ظهري انا هبقى في ظهرك كله هيتعامل عالهادي بلاش تتقلي اتدلعي واتمخطري بالراحة وانت بتتمشى غزالي ولك يترزى قولوا ليه اللي فاكرني انا ريح سبتك بمزاجي اتفسح على مين يا مشخة بتجي تفشخ انا رجعتي هكي بجتح اسأل ده لو انت ما تعرفش قبلك يا محاول ما خبطش ما باخدش اسامي رسمين قدامي خليك فهمان ما تخرش اسحاله بصوته رصاصة في مجاله يا زميلي كنصة مصطفى الدجوة ترند الساحة ودايما جاب الخلاصة يا بطل زعت ده قنبلة حصريا على موقع دي جي كيمو ودمه زكارح قلم الشارع ماركتنا مسجله